طيب وبالنسبه لكلمه سلطان وضح ان الشيطان عنده سلطان ونبوخذ نصر عنده سلطان. بالنسبه لكلمه تتعبد له تتعبد له وضحناها ان برضه يعقوب تتعبد له شعوب وتسجد له قبائل. طيب النص كمان يا جماعه دي معلومه اضافيه في 7:14 من دانيال في الترجمه الانجليزيه تقول shall serve him shall serve serve serve him serve him تخدمه تخدمه. طيب لم يقل worship him او لم يقل worship him لا في الوقت التراجم serve him يخدموه لكن لا اشكال لكن لا اشكال. طيب تعالوا يا جماعه نشوف حتى الكينج جيمس فيرجن تقول nation and language should serve him should serve him. كل الترجمة الإنجليزية تقول ذلك ومفيش حاجة اسمها worship him. تعالوا يا جماعة بقى دلوقتي نفسر الرؤية دي. تفسر مين انت يا ميمو علشان تفسر؟ لا انا مالي انا مالي انا انا ماليش دعوة. ده دانيال هو اللي بيفسر الرؤية دي. دانيال هو اللي بيفسر الرؤية دي. يبقى يا جماعة لو النبوة دي تتكلم عن يسوع المفروض دانيال يقول ايه يا جماعة في التفسير بتاعها؟ يقول يا جماعة النبوة دي تتكلم عن او بتتكلم عن كذا او بتتكلم عن يسوع اي حاجة اي حاجة. تعالوا نشوف دانيال هو بيفسر النبوءة دي. تعالوا نقرأ باقي الاصحاح نكمل باقي الاصحاح. احنا قرأنا لغاية النص رقم 14 وعلقنا عليه. يبقى احنا كده يا جماعة ردنا على فرض صحة النبوءة انها تتكلم عن يسوع وأطلناها عن يسوع. تعالوا دلوقتي نتكلم في التفسير بتاعها مين اللي بيفسر دانيال. انا هقرأ فقط انا هقرأ فقط يقول النص واما انا دانيال فحزنت فحزنت روحي في وسط جسمي وافزعتني رؤى رأسي فقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقة في كل هذا فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. أدي دانيال بيقول أنا كنت مفزوع سعيد أنهم كابوس كبزع فاقتربت إلى واحد وطلبت منه الحقيقة في كل هذا في كل هذا يعني كل النفاذ فأخبرني وعرفني تفسير الأمور. شوف أدراع التفسير هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي أربعة هي أربعة ملوك أو أربعة هي أربعة ملوك يقومون على الأرض. الأربع حيوانات دول يا جماعة أربع ملوك. يا ريت يا أختي تنزلوا النصوص علشان الإخوة يتابعوا دانيال هو بيفسر هذه الرؤية. الأربع حيوانات دول يا جماعة أربعة ملوك يقومون على الأرض. أما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. يا دي المشكلة يا دي الموسيقى يا دي الموسيقى. مين هياخد المجد يا جماعة والملكوت؟ مين هياخد المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد؟ يلا اكتبوا انتوا بقى. مين اللي هياخدوا المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد؟ يلا اكتبوا انا ما جبتش حاجة من عندي. هو اللي بيفكر راح دانيال كفروه وعليه ان هو ما كانش يعرف ان الكلام ده عن يسوع. يقول قديس العلي قديس العلي وأما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين. انا ما جبتش حاجة من عندي. طيب حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا وأسنانه من حديد وأصفاره من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقي برجليه. الحيوان الرابع ده جماعة داس باقي الحيوانات برجليه. طيب وعن القرون العشرة هنا بقى يا جماعة فاكرين القرون العشرة والثلاثة اللي وقعوا الأرن الصغنن هنا بيفسر. وعن القرون العشرة التي برأسه وعن الآخر الذي طلع الآخر اللي هو الصغنن الذي طلع فسقطت قدامه ثلاثة وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أشد من رفقائه. يتكلم عن الحيوان الرابع اللي طلع له قرن صغير وعنده عيون. وكنت أنظر إلى هذا أو كنت أنظر وإذ هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم. القرن ده يا جماعة الصغير راح حارب القديسين اللي هم مملكتهم إلى الأبد فغلبهم حتى جاء القديم الأيام وأعطى لقديسي العلي. يبقى يا جماعة بمنتهى البساطة إن قديس العلي دول كان عندهم المملكة. الحيوان الرابع ده غلب مين يا جماعة؟ غلب قديسي العلي. غلب مين يا جماعة؟ قديسي العلي. لغاية شوف النص بيقول لك في 22 حتى جاء القديم الأيام اللي هو الإله وأعطى الدين أو الدين لقديسي العلي. رجع لهم يا جماعة المملكة بتاعتهم تاني. يبقى اللي حصل في التفسير بيقول ان قديسي العلي كانت لهم المملكة الى ابد الابدين. طلع واحد اللي هو القرن الصغير ده اللي هو الحيوان الرابع هزم قديسي العلي حتى جاء القديم الايام اللي هو الاله. طيب واعطى الدين